حبيب الله يا رسول الله يا نبي الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا نبي الله. يا ترى اليوم أرى وجه طه الأنوار، يا ترى اليوم أرى وجه طه الأنوار، من سرى للقدس في ليل نور أسفر، من سرى للقدس في ليل نور أسفر، حيث أما الأنبياء وارتقى نحو الثرى، حيث أما الأنبياء وارتقى نحو الثرى، للسماوات العلى ذلكم ما قد جرى، للسماوات العلى ذلكم ما قد جرى. اليوم وجه طه الأنوار، يا ترى اليوم وجه طه الأنوار، من سرى للقدس في ليل نور أسفر، من سرى للقدس في ليل نور أسفر. عليك تحية وسلام، طه عليك تحية وسلام، لاحت لعزة دينك الأعلام، بالله بتعطف وتكرم، بالله جد بتعطف وتكرم، كم أثقلت فالعاتق الأثام، جل الذي أعطاك ما أرضى، جل الذي أعطى ما أرضى. يا طه بظل ظلالك الإنعام، حاشا أرد وقد لجأت لسيد، حاشا قد لجأت لسيد، حاشا أرد وقد لجأت سيد، حاشا أرد وقد لجأت لسيد، لجأت له الأعراب والأعجاب، لجأت له الأعراب والأعجاب. وفي الختام إلى الملتقى مع شريط جديد يحمل الأنس والبهجة لكم، مع تحيات فريق المشاريع للإنشاد الديني.